بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب علامة الإيمان، حب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم لفظ هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي التي ترغبه نفسه وتميل إليه، يكون مطابقا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الأمر من الله بكذا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم بكذا وما وافق هواك، عليك أن تترك هواك وتتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تكلم فيه العلماء من حيث التصحيح والتضعيف، ولكن الآيات تشهد له والمعنى صحيح وصححه بعض العلماء. نحن إذا سمعنا الآن القراءة والتعليق من القارئ سنبين بعض الأشياء أيضا في أثناء القراءة، فلعلك تتفضل وتقرأ الشرح. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم هواه، يعني رغبته وميله ومحبته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالف هواه وما تريده نفسه. فإذا بلغ هذه المنزلة فصار يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبر هذا علامة من علامة الإيمان. يعني الشيء الذي يسمعه من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم قد تكون نفسه تميل إلى خلافه في الأصل. مثلا صلاة الفجر، صلاة الفجر في أيام البرد وأيام الشتاء نفسه تحب أن يكون في الدفء يتغطى ويبقى، ولكن الله عز وجل أمره بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فلا بد أن يقدم ما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على رغبة نفسه وهواه. إذا عمل ذلك فهذا دليل على إيمانه ومحبته للإيمان ومحبته لما أمر الله عز وجل به. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة، وهو كتاب جليل مطبوع في 14 مجلدا، وهو مرجع من مراجع الإسلام. والبغوي هو الإمام محيي السنة مسعود البغوي، له التفسير المشهور المسمى معالم التنزيل، وله شرح السنة. هذا يستفيد منه طلاب العلم، هذه المجلدات التي ذكرها وهذا الشرح الذي ذكره، وإنما هو يريد أن يبين منزلة هذا العالم، منزلته أنه عالم من العلماء وله أعمال تفيد المسلمين، ومنها ما ذكره في هذا التعليق، له يعني كتاب جليل مطبوع في 14 مجلدا وهو شرح السنة، وله كتاب أيضا معالم التنزيل في شرح السنة، فهذه كلها من أعمال هذا الرجل الذي روى هذا الحديث. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صححه النووي، أي في 40 النووية، فقال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة اسمه الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب طبع أخيرا محققا للفقيه نصر المقدسي رحمه الله. فالإمام النووي حكم بصحة إسناد هذا الحديث، بينما الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح 40 ضعف هذا الحديث، ولكن الحديث له شواهد من القرآن الكريم، والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسمع الآية، يعني هو تكلم أن الحديث فيه كلام، لكن يقول الآيات تدل على هذا المعنى وتبينه. الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية واضحة في أن المسلم لا يكره حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن لا يكره ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فالآية واضحة في أن المسلم لا يكره حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان يخالف رغبته، والله جل وعلا يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فالآيات تشهد للحديث في أنه يجب على المسلم أن يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان هواه مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن من نواقض الإسلام بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به. وأما إن كان لا يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يتكاسل ويتثاقل عن العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ناقص الإيمان ولا يكون مرتدا. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، أي نفي لكمال الإيمان. وأما إن كان يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نفي للإيمان وأصل الإيمان. وهكذا إذا كان المسلم يعني يكره ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله فهذا كافر، لأن كراهته هذه تدل على عدم إيمانه. وأما إذا كان ترك ذلك تكاسلا وليس بغضا لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تكاسلا، فهذا يكون ناقص الإيمان ويكون له إثم بمنزلة عمل هذا الذي عمله. أما كونه يكون مرتدا فلا، المرتد هو الذي يكره ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المتكاسل فحكمه حكم المتكاسلين، يعني يأثم على عمله هذا ويكون إيمانه ناقص وليس الإيمان عنده كامل، لأنه لم يقدم ما جاء عن الله ورسوله على هواه وعلى رغبته. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفات الفرقة الناجية من النار. وعنه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. هذا الحديث حديث عظيم وينبغي المسلم أن يتفقه فيه. الرسول إذا أخبر بشيء فخبره يتأكد ويأتي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني النعل هذه والنعل هذه لا تفرق بين هذه وهذه. فيقول سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، أعوذ بالله من الفواحش. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. العلماء تكلموا في هذا عن المسلمين الذين افترقوا وصارت الفرق كثيرة جدا، وهي على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. أولا الواحدة من هي؟ هذه الواحدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كثير الآن من أصحاب البدع والخرافات يقولون نحن الفرقة الناجية ونحن الفرقة المنصورة، كل واحد يدعى هذه الدعوة، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى بينة. البينة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذه الطائفة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوه، لأن هذا أمر مهم، سألوه عن هذه الطائفة، هذه الفرقة الناجية من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في جميع الأعمال. فكل جماعة اتصفوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعملوا مثل ما عملوا فينطبق عليهم هذا الوصف. أما إنسان يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ويدعي أنه من الطائفة الناجية المنصورة، كلامه هذا مخالف. إذا كان الجماعة يسبون الصحابة، طيب إذا كنت تسبهم وتقول أنت على من الطائفة الناجية المنصورة، هذا لا يمكن. الصحابة تكرههم، تفسق بعضهم، تدعي على بعضهم شيء، ثم تدعي أنك من الطائفة الناجية المنصورة، هذا لا يمكن. الدعاوي تحتاج إلى بينات. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد أوصاف هذه الطائفة الناجية المنصورة، فمن اتصف بهذه الصفة فهو منهم. يبقى كلمة كلها في النار، ما معنى كلها في النار؟ العلماء بينوا لأن هذه الطوائف قد تأتي طائفة وتخرج من الإسلام كلية فتصبح كافرة، إذن هذه الطائفة تكون كافرة والكفار مصيرهم النار، أو هذه الطائفة يكون عندهم بعض الأخطاء ولكنهم لم يصلوا إلى الخروج من الإسلام، فهؤلاء يدخلون النار بقدر ما أحدثوه من بدع وخرافات ومآلهم إلى الجنة. يعني المسلم يرتكب الأخطاء من المعاصي ولم يطهر في الدنيا، ففيه توعد له بأن يدخل النار. الله عز وجل إن شاء يعذبه عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء يعفو عنه من أول وهلة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الطوائف الأخرى فلا، طائفة تقول هؤلاء كفروا، يعني حينما يرتكب الإنسان الكبيرة من الكبائر، يعني كالزنا والسرقة وغيرها، أي كبيرة عليها توعد بالنار، جماعة يقولون هذا أصبح كافرا، وهذه عقيدة الخوارج. الخوارج يكفرون المسلمين بارتكابهم للكبائر، من ارتكب كبيرة فهو كافر. وكلامهم هذا يرد عليه القرآن، هم يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن، ولكن كلامهم هذا مخالف للقرآن. الله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول: الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. لو كانت الكبيرة مكفرة ما يقول الله عز وجل اقطعوا يده، يقول اقطعوا رقبته، لأنه يكون مرتد كافر. كذلك الزاني ما يكون يعني مرتكب كبيرة وهو كافر ثم يجلد جلد. إذن الخوارج الذين قالوا بهذا القول، القرآن نفسه يخالف ما قالوا. طوائف أخرى أيضا قالوا بفلسفة كما يقال، قالوا أي واحد ارتكب ذنبا عليه وعيد بالنار من الله عز وجل، فيوجبون على الله أن يدخله النار، يوجبون على الله أن يدخله النار، فإذا دخل النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، بل قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني العاصي إذا أراد الله أن يعذبه بذنوبه عذبه، وإن أراد أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه، ولا يخلد أحد في النار إلا المشرك، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في الصحيح أن جماعة جاءوا في الزمن الأول جاءوا من العراق وقد اعتنقوا تكفير المسلمين الذين يرتكبون المعاصي، جاءوا للحج وأراد الله عز وجل لهم الخير، ففي طريقهم قالوا لو مررنا المدينة، فمروا المدينة فجاءوا عبد الله بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل يدرس، قالوا فهو عندما كان يدرس ذكر العصاة وأنهم يخرجون من النار بعدما يسير مثل عيدان السماسم، يعني بعدما يحترقون في النار الله عز وجل يخرجهم ثم يكونوا في نهر يسمى نهر الحياة، ثم بعد ذلك يكونون عتقاء من النار. الجماعة لما سمعوا جابر بن عبد الله وهو صحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهم ويظهر أنه زعيمهم قال ما هذا تقول يا صاحب رسول الله، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذه طبيعة الخوارج، يعني رفع صوته ونادى الصحابي وقال هذا القول. الصحابي هذا برحمته ولطفه وإرادته بيان الحق للآخرين ويعلم أن هؤلاء مساكين يعني خدعوا، قال له هل تقرأ القرآن؟ فقال نعم. قال هل تقرأ المقام المحمود؟ قال نعم، كما تعرفون في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال نعم. قال فأنشأ يحدث فذكر ما يحدث للناس، وحينما يكون في النار أن الله عز وجل يخرجهم من النار، وذلك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى وهي التي تكون في الموقف، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم. حينما يشفع في الذين يرتكبون الكبائر ويخرجون من النار هذا يبين على أن العاصي مهما ارتكب من الذنوب دون الشرك فمآله إلى الجنة، لكن النار من يقدر يقوى عليها ولو لحظات؟ هذه النار الموجودة كما هو معروف يقول جزء من 70 جزءا من نار جهنم، 69 تضم إليها يوم القيامة، من يستطيع عليها؟ أنت الآن ما تستطيع على هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا، ما تستطيع تمد أصبعك إليها. إذن ما المنجى من ذلك؟ المنجى من ذلك أن تتجنب كل المعاصي التي قد توردك في النار مع أنك ستخرج منها لو كنت موحدا. إذن أهل السنة والجماعة لا يخلدون أحد في النار إلا إذا كان مشركا، ولهذا ذاك الوفد والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في أول كتاب الإيمان حديث ما يسمى بحديث زيد الفقير، وهو ليس فقيرا وإنما عنده فقرات في ظهره فلقب بهذا. الجماعة كلهم قالوا أترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم رجعوا عن فكرهم هذا لأنهم أرادوا أن يحجوا ويخرجوا على الحجاج، لأن المسلمين عندهم كلهم كفار، ما في أحد معصوم من الخطأ من المعاصي، كل الناس يرتكبون المعاصي، فهذه عقيدتهم، فتبين لهم أن هذه العقيدة خطأ، فرجعوا كلهم عن ذاك الفكر إلا واحد ركب رأسه وخرج على الحجاج. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذه المعاصي التي دون الشرك هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. الكفار لا يخرجون من النار بنفس القرآن، ولهذا قال بعض العلماء يفسر كيف هذا المسلم ارتكب هذه المعاصي الكثيرة ثم أخرج من النار بهذه الصورة، قال النار تطهره بخلاف الكافر فإن النار لا تطهره. المثال ما هو؟ يقول الكلب نجاسته نجاسة عينية، لو دخل البحر ثم خرج منه يخرجه هو كما كان، فالكافر مثل الكلب لا تطهره النار، أما المسلم العاصي فهذا تطهره النار. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه المعاصي ينبغي أن نتجنبها، لكن نحن نقرر ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينخدع الآخرون بما يسمعه من أفكار الخوارج. وأفكار الخوارج وإن كانت نشأت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك قبله عثمان بن عفان، إلا أن الأفكار موجودة. ولهذا بعض الناس يقولوا ليش تتكلمون في أشياء كلها قد راحت، والكلام هذا ليس بصحيح. هذه حدثت في ذاك الوقت، ولكن الورثة ما يزالوا موجودين. الكلام اللي قالوا أولئك فيه جماعة يقولون مثل ما قالوا فيكفرون المسلمين بالمعاصي. فينبغي المسلم أن يكون واقفا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك الله عز وجل لا يغفره، وحرم على صاحبه الجنة بل يكون مخلدا في النار. والشرك ما هو مشرك ما في الله يعني اليهودي والنصراني، الشرك هذا يحدث في المسلمين. ما هو الشرك؟ أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تستغيث بغير الله، هذا كله شرك. فإذا عملت هذا فهذا شرك أكبر، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء جميعا. ونحن سنتكلم الآن عن الزيارة، ونذكر ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنتم الآن جئتم للعمرة وجئتم لهذا المسجد والصلاة فيه بألف صلاة، فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لكنك جئت وتريد أن تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبين لكم الزيارة المشروعة. إذا جاء المسلم وعزم من بلاده لهذا المسجد، لأن المطي أو الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ثلاثة مساجد في الدنيا كلها من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، لا يجوز شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة والثواب إلا إلى ثلاثة أماكن: المسجد الحرام وهو قبلة المسلمين والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ومسجدي هذا فالصلاة فيه بألف صلاة، ثم قال والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله الآن الصلاة فيه بخمسمائة أو مائتين وخمسين. فالشاهد على أن هذه الأماكن هي التي يشد إليها الرحال من أجل طلب الثواب. في مكة الصلاة بمائة ألف صلاة، في هذا المسجد الصلاة بألف صلاة. فينبغي للمسلم أنه لا يشد رحله إلا لهذه الأماكن التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام عرفه الصحابة وعملوا به. سبق الحديث في بعض الدروس على أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان ممن يحب الخير، فلما قرأ وعلم على أن الله كلم موسى على الطور ظن على أن فيه فضيلة، فشد رحله وسافر من هنا، فين الطور وفين أنت بالمدينة، سافر على بعير ووصل هناك ورجع. قابله أحد الصحابة وهو داخل المدينة جاي من سفر، قال له من أين، يعني شاف رحله أنه مسافر من أين، قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب. اسمعوا كلام الصحابة، هذا صحابي يقول للصحابي الآخر لو علمت لم تذهب، يعني لو كان عندي خبر من أولا لقلت لك لا تذهب. فقال لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يذكر الطور منها. فما ينبغي للمسلم أن يسافر من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. لا نذهب لقبر العيدروس ولا قبر البدوي ولا قبر فلان ولا قبر فلان، هذا ما فيه إلا وزر. فينبغي للمسلم أنه إذا أراد الأجر فيسافر إلى هذه الثلاثة الأماكن. نرجع للزيارة. أنت الآن وصلت المسجد، حينما تدخل المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي تحية المسجد. إن جيت والناس يصلون فريضة فصلي معهم، جيت بغير وقت الفريضة فتصلي ركعتين، ثم تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بهذا القول، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع يكفيك أن تقول السلام عليك يا رسول الله. إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بما تيسر لك من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك ترجع إلى مكانك الذي أنت فيه في المسجد، وتكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. هذه الزيارة المشروعة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا حتى يعلم الذين يقولون أن صاحب هذا الكتاب الذي سمعتم اسمه يمنع الزيارة، نقول هذا الكلام مخالف لما سمعتم، فهو لا يمنع زيارة القبور مطلقا، وإنما يمنع الزيارة الشركية. إذن أنت في هذا المسجد تكثر من الصلاة. إذا أردت أن تعود إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. الرسول نهى عن ذلك. أنت تريد تصلي وتسلم عليه، فتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. نسمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بحيث أنكم لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن. ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة، الله عز وجل في كتابه صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ونحن في أماكننا. لو أن السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره، كان في هذا حرج على المسلمين، وكان فيه تضييق على المسلمين، لأن لا يستطيع المسلمون جميعا أن يأتوا إلى هذا المكان، وهذا كل واحد يعرفه. بعض الناس قد يرسل معكم بسلام، لما يجي يودعكم يقول: سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت قل له: صلي على الرسول وأنت في مكانك، تنال الأجر العظيم، وفيه ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قد تنسى وقد تموت، إذن وأنت في مكانك تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزيارة أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. يبقى الأماكن الأخرى، منها البقيع. نسمع لفهم الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس للإسلام، كانوا يعبدون القبور، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بهم، يطلبون منهم رد الغائب، شفاء المريض. هكذا كان أحوال المشركين. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم للإسلام، فلما دعاهم للإسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، يعني نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك العمل الذي يعملونه شرك وأنه قد ينقض إسلامهم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت، اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورها أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، رد الغائب، شفاء المريض، فالآن يقولوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما يطلب منهم شيء، تدعو لهم. الآن صلينا المغرب على جنازة، هذه الجنازة ذهب بها إلى البقيع الذي يدفن فيه أهل المدينة من ذاك التاريخ، في عدد من الصحابة وغيرهم إلى الوقت الحاضر. هذا الرجل انقطع عمله، أيش اللي يفيده بعد هذا الانقطاع؟ الدعاء، فأنتم دعوتم له. إذن هذه الزيارة نذهب إلى أهل البقيع ونسلم عليهم وندعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الإنسان يتذكر الآخرة، بمعنى يتذكر أنه سيموت، وكل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن فيه نسيان، لكن إذا ذهبت إلى المقبرة وهذه الزيارة مشروعة هنا ومشروعة في بلادنا، في بلادكم هذه الزيارة مشروعة لأصحاب المقابر، مثل ما سمعنا، ماذا تقول عندما تزور المقبرة؟ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الكلام الذي تقوله وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فإن تذكركم الآخرة، حينما تأتي للمقبرة وأنت في بلدك فتجد أبوك وأخوك وابنك وجارك ماتوا وجاءوا لهذا المكان، فتتذكر وتعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي إلى هذا المكان، يعني مثل ما جاءوا، يعني انتهت أجالهم وجاءوا لهذا المكان، أنت في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان فترجع وتعمل الأعمال الطيبة التي تنفعك بعد موتك. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكركم أنكم ستموتون وستعملون الأعمال الطيبة. إذن هذا العمل الذي يعمله المسلم وهذه الزيارة التي يعملها المسلم هنا في المدينة لأهل البقيع هي نعملها في بلادنا، وليست الزيارة للقبور ممنوعة، لكن الممنوع أن تأتي وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. ومحمد بن عبد الوهاب هذا كتابه تسمعون هو ينهى ويمنع هذه الزيارة التي فيها أن تطلب من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك بالله عز وجل. أما كونك تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر منك ستموت مثل ما ماتوا، هذا لا يمنعهم مطلقا. المكان الآخر شهداء أحد، إذا ذهبنا إلى أحد نسلم عليهم وندعو لهم بمثل الدعاء الذي دعونا به في البقيع، يعني الزيارة المشروعة كما سمعتم. أهل أحد في حمزة ومن معه من الشهداء تدعو لهم بهذا الدعاء، هذا الدعاء تدعو به كما قلت في بلادكم وتدعو به هنا. المكان الآخر الذي يزار في المدينة هو مسجد قباء. مسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من تطهر في بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه كان له كأجر عمره، يعني صلاة ركعتين في مسجد قباء أجرها كأجر عمره، ليست عمره وإنما أجرها كأجر عمره، مثل ما تصلي هنا الصلاة بألف صلاة يعني الأجر والثواب، وفي مكة بمائة ألف صلاة يعني الثواب. إذا أنت لما تذهب إلى هذا المسجد تصلي فيه ركعتين ولك كأجر عمره. المسجد الآخر مسجد القبلتين، والسبب في التسمية بمسجد القبلتين في صحيح البخاري أن مسجد القبلتين هو مسجد قباء، وفي رواية أخرى أن المسجد هو مسجد بني سلمة الذي أخذ التسمية الآن. لماذا سمي هكذا مسجد القبلتين؟ سمي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه هذه الصلوات في مكة في السنة الخامسة من الهجرة، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات وفرضت عليه هذه الصلاة 50 صلاة. هذه 50 صلاة لا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى جعلت 50 5، يعني حينما علا به جبريل عليه السلام وخاطبه الله عز وجل وفرض عليه هذه الصلوات 50 ونزل، حينما وصل إلى المكان أو إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام، وينبغي أن نؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام كان حيا، وأنه حينما وصل عنده الرسول عليه الصلاة والسلام نازل من السماء العليا ومعه جبريل عليه السلام فسأله ماذا فرض عليك ربك، الأحاديث الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، ماذا فرض عليك ربك؟ فقال 50 صلاة، فأشار عليه قال إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا، فترجع إلى ربك وتسأله التخفيف. في الحديث التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى وهكذا كلما نزل أخبره بما حط عنه الله عز وجل وهو يطلب منه أن يعود، حتى بقيت الخمسين خمسا. وموسى عليه السلام أيضا مشفق علينا، قال ارجع واسأل ربك التخفيف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد، وهو كلما على به جبريل إليه حط عنه من هذه الصلوات إلى أن وصلت إلى الخمس، فقال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أمريت فريضتي، فهي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. ولمن تكون؟ لمن يواظب عليها ويحافظ عليها ويؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات الخمس بهذه الأعداد، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، صلى به هذه الصلوات. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمتي صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى به في أول الوقت. اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. فالصلاة لها وقت في بدايتها ولها وقت في نهايتها، فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الصلوات حيث ينادى بها في أوقاتها. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي موقتة. ما ينبغي المسلم أن يترك صلاة الظهر حتى يأتي وقت العصر أو العصر إلى المغرب، هذا لا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ذلك، لأن هذه أوقات محددة يجب على المسلم أن يؤديها في هذا الوقت. حتى في الدنيا لو اتفقت مع عامل أن يأتيك الساعة ثمانية ولم يأتيك إلا الساعة عشرة، ما تقبل منه هذا الكلام. إذن الله عز وجل حدد هذه المواقيت، فينبغي المسلم أن يحافظ عليها. وأول ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر للمدينة، أول عمل بدأ به بناء المسجد، فالصلاة تؤدى جماعة في المساجد حيث ينادى بها. نعود للتسمية، لماذا سمي مسجد القبلتين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام، لما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين الشام ثم يصلي. لما وصل المدينة ما يمكن أن تكون الكعبة أمامه، الكعبة صارت خلفه، فصار يصلي للشام، وهذه قبلة الأنبياء جميعا. وكان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. الله قال في كتابه في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية نسخت القبلة التي كان يصلي إليه الشام وصارت القبلة إلى الكعبة. هذه الآية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى صلاة الفجر متجها إلى الكعبة. الناس ما بلغهم في خارج المدينة البعيدين عن المسجد الذين لم يصلوا معه، فخرج واحد من الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى جهة قباء، وآخر في الحديث إلى جهة مسجد القبلتين مسجد بني سلمة. فقال هذا الرجل الذي ذهب إلى مسجد قباء أشهد، جاءهم يصلون إلى الشام على القبلة الأولى وقد صلوا ركعة وبقيت ركعة، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. ماذا عمل الناس؟ الإمام والمأمومين كلهم استداروا، الإمام والمأمومين وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة، يعني صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، ركعة إلى الشام القبلة الأولى وركعة إلى الكعبة، فسمي بهذا الاسم. إذن هذه التسمية لمسجد القبلتين. الرسول ذكر كما سمعتم أن من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الصلوات في أوقاتها وفي المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة وشدد في التخلف عن صلاة الجماعة، وهم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. وجاءه رجل أعمى وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفي الطريق حفر، هل تجد لي عذرا؟ في البداية عذره وجيه، فلكن لما ولى سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. أعمى وليس له قائد، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره في صلاة الجماعة. أنتم الآن في الحج منافع، والعمرة من الحج فيها منافع، ينبغي أنكم إذا عدتم إلى بلادكم أن تحيوا هذه السنة، لأن الناس في كل مكان يتكاسلون عن صلاة الجماعة، يعني ليس عندكم فقط، عندكم وعند غيركم في الدنيا كلها حتى هنا. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأن الرسول هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. والصلاة هي رأس مال المسلم، العقيدة هي الأولى قبل كل شيء، وعرفتم على أن العقيدة يخدشها حينما تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو تذبح لغير الله، هذا كله شرك، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك، من عمل ذلك خرج من الإسلام وهذا شرك أكبر. فينبغي للمسلم أن لا ينخدع بما يقال له توسل بالصالحين، يعني كثير يسمعون من بعض الناس أصحاب الخرافات يقولون هذا توسل بالصالحين، يعني تأتي لصاحب القبر يعني السيد فلان أو فلان تذبح له. أنت تجد الآن جهل المسلمين، تجد إنسان يذبح لغير الله، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، وأخبر أن من ذبح لغير الله فقد أشرك. لو قلت له قل لا إله إلا الله يقول لك 70 مرة لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70، ما يعلم على أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله لها نواقض. فكونك تدعو الله عز وجل وتصلي لله ثم تذبح لغير الله، أنت نقضت كلمة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. هذه العبادة هي الصلاة والحج والدعاء والخوف والنذر، هذه كلها عبادة ينبغي للمسلم أن لا يصرفها إلا إلى الله. إذا سمعتم واحد يحدث بهذا الحديث مثلي الآن، وبعض الجماعة قد لا يصلح لهم هذا لأن عنده شيء ورثه من جماعته أو من الذين يعلمونه، قد يفزع ويترك الدرس ويخرج، نحن نقول له أهلا وسهلا مع السلامة، لكن احنا نعلمه بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه، ورأس مالك هو العقيدة، إذا صحت بقية الأعمال كلها ربنا يسترها للمسلم. نحن مع من الآن؟ إذن الفرق الذي أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه كلها في النار، أي فرقة ارتكبت عملا وفيه شرك بالله تبارك وتعالى فهذه بنص القرآن على أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من ارتكب من أصحاب الفرق شيء أقل من ذلك فهو مصيره إلى الجنة بعد أن يمحص، بعد أن يدخل النار العصاة جميعا إن لم يعفو الله عز وجل عنهم فيعذبهم بقدر ذنوبهم، ولكن مآلهم إلى الجنة. لكن من يستطيع على هذه النار ولو لحظة من اللحظات؟ فينبغي المسلم أن يبتعد عن ذلك. ليس المسلمون معصومون من الخطأ، كل مسلم يخطئ، ورسول قال خير الخطائين التوابون، فمن وقع في خطأ فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويتوب إليه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه قد يرتكب خطأ، إذا ارتكب الخطأ فعليه أن يعود إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل توبته ويغفر له. الذي يرتكب حدا من الحدود ولكن لم يتوب، إن أقيم عليه الحد فهذا تطهير له، يعني لو سرق وقطعت يده هذا تطهير له، وقطع اليد ليس كما يقول الذين تركوا حدود الله عز وجل وادعوا على أن للمسلمين حقوق، وأن قطع اليد هذا معناه ترك الحقوق لهؤلاء المسلمين، هذا لا ينبغي أن نقوله ولا ينبغي أن نسمع له، وإن سمعنا له ألا نعتقده. قطع اليد ليس يعني تعزير للمسلم، هذا لو كان قطع اليد بهذا الشكل وهذه البلاد بحمد الله تقيم الحدود، هذه البلاد تقيم الحدود، يعني تقطع يد السارق وتقتل القاتل وتجلد الزاني وتجلد شارب الخمر، هذه الحدود تطبق في هذه البلاد. لو كان كل سرقة يقطع فيها كان نجد يعني نصف المجتمع مشلول، لأنهم يقول أنتم إذا قطعتم يد السارق معناه يبقون كلهم معهم إلا يد واحدة. أنا أقول للإخوان انظروا، هل تجدون حد يده مقطوعة؟ لأن الله عز وجل أخبر على أن في الحدود يعني نعمة وكبرى، ولكم في القصاص حياة، يعني الله عز وجل سمى القصاص وهو قتل سماه حياة. حياة لمن؟ حياة لمن أراد يفكر في نفسه أنه سيقتل فلان أو فلان أو فلان، إذا علم أنه سيقتل أحجم عن قتلهم فبقي هو حيا وأبقى على حياة الآخرين. أما إذا علم أنه سيسجن فترة من الزمن، السارق كذلك يده ما تقطع إنما يسجن فترة من الزمن، فيقدم على هذه المعصية ويسجنه مع ناس مجرمين أكثر منه، يتعلم طرق يعني للإجرام أكثر مما كان يعلم، ويخرج مفسد في الأرض. والحدود هذه ما وضعت إلا لصلاح البشر، لصلاح البشرية، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن إقامة الحدود ما هي إلا نعمة. والرسول عليه الصلاة والسلام دينه آخر الأديان، كتابه آخر الكتب، أنزله الله عز وجل على رسوله وتكفل الله بحفظه ليبقى إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه ذهب عنهم هذا الذل وهذا الهوان في الدنيا. كلكم تسمعون ما يحدث في هذه الدنيا من القتل والتشريد في الليل والنهار، 24 ساعة لا تسمع إلا تفجيرات وقتل في الدنيا كلها، والله عز وجل قد امتن على هذا البلد. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هذه آية في كتاب الله. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الآن من حولنا جهة الشرق والغرب والجنوب في كل مكان تسمع ما يحدث للناس، وهذه البلاد بحمد الله آمنة. ما هو السبب في هذا الأمان؟ يعني معنى قوة، الدول الأخرى أقوى منها، لكن ليس المعنى ذلك، معنى ذلك أنهم طبقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أنعم عليهم بهذا الأمن. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يسمعوا لهذا الكلام الذي يقال حقوق الإنسان لا تقطع يده، هذه التي أصبحت خائنة تقطع. لو ذهبت إلى طبيب يهودي أو نصراني وفي يدك جرح صغير هنا، إذا قال إذا لم تقطع يدك من هنا فسيجري في جسمك وستموت، أنت تصدق اليهودي والنصراني هذا وتقطع يدك؟ إذن هذه اليد أصبحت فاسدة، هذه اليد اللي مدت يدها لهذه الأشياء فاسدة. الحقوق هذه اللي يقولون لماذا يعني نقطع يد الرجل هذا السارق لأن الحقوق الأخرى لم يلتفتوا إليها، هذا الرجل لأن السرقة ما تقطع في كل شيء. لو أنت الآن تمشي في السوق وفي جيبك آلاف الدراهم يعني دنانير أو غيرها، لو أن إنسان اخترس من جيبك 100,000 هذا ما تقطع يده، وإنما هذا يعزر تعزيرا حتى لا يرتكب مثل ذلك. لكن لو قطع، لو أخذ 56 ريال اللي هو 56 ريال كما تعرفون الذي هي النصاب، لو أخذها من حرز مثلها هذا تقطع يده. ماذا يصنع؟ يأتي يطلع على هذا الجدار، يكسر هذا الباب، يروع الرجل هذا في بيته، يكشف على نسائه وأولاده ويروعهم، هذا ليس له حق عند أولئك، هذا ليس له حق، الحق للمجرم، هذا المجرم الذي عمل ذلك العمل. فينبغي الإنسان أن يقول بعقله وينظر هذا الإنسان لماذا ترك حقه وهذا نشفق عليه مع أنه مجرم. إذن ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يعني جمع بين الكتاب والسنة، لأن السنة وحي. الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تمسكنا بالكتاب والسنة معا هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله، وستكون له كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عدم الضلال. يعني من تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. القراءة والأصوات الطيبة جميلة، لكن هو ما أنزل للقراءة فقط وللصوت، الصوت هذا جميل، لكن أنزل ليتدبر وليعمل بما فيه. القرآن أنزل للعمل بما فيه، فينبغي لنا أن نطبق ما جاء فيه، لأن القرآن لم يفرط الله فيه من شيء. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاج له المسلمون موجود في كتاب الله، والسنة توضحه وتفسره، لأن السنة وحي وهي مفسرة للقرآن. والله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية في سورة النحل المقصود بالذكر هنا السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تعرفون نقرأ في كتاب الله أقم الصلاة وآت الزكاة، المصحف من أوله لآخره فيه الأمر بإقامة الصلاة، لكن لا تجد الصلاة في القرآن، تصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، ما تجد في القرآن، إنما تجد فيه الأمر بالصلاة. إذن من أين أخذنا هذه الصلوات؟ أخذناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضمن لنا إذا جمعنا بين الكتاب والسنة، يعني إذا جمعنا بين الكتاب والسنة وعملنا بهما هذا يكون الضمان للمسلمين. تقرأ يا أخي حتى نسمع بعض التعليقات على هذا الحديث الذي سمعتم، وهو حديث جيد ممتاز ينبغي المسلم أن يتفقه فيه وأن يعمل بما جاء فيه. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع التشبه باليهود والنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه قد يكون يعني رغبة في أن يكون مثلهم وينصرف عما جاء به الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد يكون يعني مجاري الناس يبغي يتقدم كما يقولون، يظن أن هذا تقدم، وهذا هو ما هو إلا تأخر، يعني تقدم إلى جهنم حينما تتبع اليهود والنصارى، لأن النصارى معروف أن الله عز وجل حكم عليهم بالكفر لأنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. إذن اليهودي والنصراني في النار بنص القرآن والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كل جماعة يتبعون النبي الذي بعث إليهم، لكن بعد بعثة الرسول خلاص لم يبقى دين على وجه الأرض صحيح إلى الإسلام. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والحمد لله الإسلام واضح بتعاليمه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وذلك أن من تشبه بهم في الظاهر فهذا دليل على أنه يحبهم في الباطن، إذ لو كان يبغضهم في الباطن لما تشبه بهم، فلا يجوز التشبه بالكفار وبعاداتهم ودينهم ولا وبعباداتهم ودينهم ولا في عاداتهم وتقاليدهم، لأن المسلمين أعز الأمم، فينبغي عليهم الاعتزاز بدينهم، فلا يقلدون أحدا إلا أهل الخير والدين والصلاح من المسلمين، ولا يقلدون أهل الضلال والكفر والإلحاد، بل يترفعون عن ذلك ويستقلون بشخصيتهم. وإن كان بعض من يتشبهون بالكفار يريدون الرقي والكمال، فيرى أنهم متقدمون في الجانب الحضاري، والتشبه بهم في زعمهم رقي، وهو في حقيقته ضلال، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني إذا قلنا على أن الكفار تقدموا وعندهم الأسلحة الفتاكة، عندهم الطائرات، عندهم كل شيء، الله عز وجل أمرنا، إذن التقصير من المسلمين، التقصير من المسلمين. لكن التشبه ما كان من هؤلاء يتشبهون بهم بمعنى أنهم ينتجوا لنا هذه الأشياء، يعني لو أنتجوا لنا الطائرات والمدافع والدبابات، يعني تشبها بهم ما يخالف هذا التشبه، ولكن يتشبهون في آخر، يتشبه في اللباس وفي المأكل وفي المشرب وفي المشي وفي كل شيء من هذا النوع. إذن هذا هو التشبه الممنوع. أما كونك تعد القوة وتعملها، أولا كتابك نص على هذا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكلمة من قوة هذه نكرة كما يقول العلماء في هذا السياق، أي قوة يستطيع المسلمون أن يعدوها فعليهم أن يعدوها. إذن هذا لا يسمى يعني تقليدا لهم، وإنما أنت مأمور أن تعمل مثل هذا العمل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن التشبه سيكون حذو النعل بالنعل، يعني لا يترك شيء من أفعالهم إلا ويفعله المتشبه بهم، حتى يصبح مثلهم كما يشبه النعل النعل الآخر سواء بسواء، فيقلدهم ويتشبه بهم في كل شيء. وما يجري في وقتنا الحاضر يشهد لذلك، فقد أصبح تقليد الكفار والتشبه بهم منتشرا حتى في الأمور التافهة والحقيرة، فيتخذونها على أنها من الرقي والتقدم، وهم يعلمون أنها تافهة وحقيرة لا لشيء إلا لأن الكفار يفعلونها. فهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: حذو النعل بالنعل. وفي حديث: حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. بل هناك ما هو أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. والتشبه بالكافر في وقتنا الحاضر على مصراعيه، وربما يبلغ إلى الحد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الزنا محرما وهو من أشد الكبائر، وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فكيف إذا كان هذا في ذات محرم فهو أشد، وكيف إذا كان بالأم فهو أشد وأشنع. ولكن سيبلغ التشبه والتقليد للكفار لدرجة أنه إن كان فيهم من يزني بأمه علانية فسيكون في هذه الأمة من يزني بأمه. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم بألا ننساق وراء التشبه بالكفار. إذا يجب على المسلم أن يتمسك بدينه، لأن الله عز وجل كما قال عمر الخطاب كما سمعنا: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فلا يمكن أن نكون عزيزين إلا إذا تمكننا أو تمسكنا بديننا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، فاليهود والنصارى كذلك افترقوا في دينهم، فالنصارى افترقت إلى 71 فرقة، واليهود افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وكل هذا من باب التشبه باليهود والنصارى، لما افترقوا في دينهم تشبه بهم من هذه الأمة من تفرقوا في دينهم، مع أن الواجب هو أن يكون الدين واحدا لا اختلاف فيه ولا تفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالواجب على المسلمين هو اجتماع كلمتهم على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى عدم التفرق والاختلاف. ولكن سيقع ما قضى الله وقدر وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستفترق، وقد افترقت على 73 فرقة وأكثر.